قل من

قال على بعضهم

إنها كلمة هو قائلها ومن في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.